خديجة زوجة. السؤال الأول الذي يطرح عندنا: الميت هنا إذا كانت هذه زوجة وهؤلاء أبناء، فالميت من؟ زوج طبعا، صحيح؟ فإذا كان الميت زوجا فكيف تقسم التركة بينهم؟ عندنا قاعدة: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة الذكر. هنا عندنا ابن مين وثلاث بنات وزوجة. أول ما نبدأ بالزوجة فنعطيها الثمن، لأن فريضة الزوجة عبارة عن فريضتين، إن كان معها فرع وارث ترث الثمن، وإن كان معها لا يوجد معها فرع وارث ترث الرضع. هنا يوجد معها فرع وارث، فهؤلاء الأبناء منها، ولذلك سنجعل أصل المسألة هنا من ثمانية. أخذت الزوجة واحد، ثم نعد الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. محمد وأحمد اثنين، مضروب باثنين أربعة، خمسة، ستة، سبعة، إذا منقسمة عليهم اثنين اثنين، واحد واحد واحد. انتهينا الآن من الحالة الأولى. قالوا لنا: مات محمد لكنه لم يتزوج ولم يخلف أحدا، يعني مات محمد عن السابقين، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ إن القرابات ستختلف عندنا، ولذلك لا بد أن نبدأ بطريق جديد. نرمز للميت بتاء، ثم نأخذ كل واحد من هؤلاء، نريد أن نعرف ماذا يقرب الميت. محمد وأحمد كانوا أبناء، الآن مات محمد، من خلف أحمد ماذا يقربه؟ أخ، صار اسمه شقيق، نرمز له هكذا شقيق. عائشة شقيقة، سعاد شقيقة، زينب شقيقة، خديجة أم. إذن انظروا كيف اختلفت الأحكام. سنكتب هذه المسائل ثم نحل مسألة جديدة كأنه لا علاقة لها في المسألة الأولى. أعطينا الأم، ألحق الفرائض بأهلها. الأم لها حالتان: إما أن تأخذ الثلث إذا لم يوجد فرع وارث، وإما أن تأخذ الثلث مع وجود الفرع الوارث، أو بوجود عدد من الإخوة. هنا يوجد عدد من الإخوة؟ يوجد. إذن الأم ستأخذ السدس وهؤلاء عصرة. إذا أعطينا أصل المسألة الآن من ستة، أعطينا الأم واحد، ستة تقسيم ستة واحد، ستة وعصرة، بقي عندنا هؤلاء. سنعود الآن إخوة أشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، فسنعطي كل واحد، ننظر اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ستة ناقص واحد خمسة، الآن اثنين واحد واحد واحد. حتى الآن المسألة منقسمة عليه. لو أراد واحد من هؤلاء الآن أن يقول: أنا أريد حصتي، ألا يجب علينا أن نعرف حصته؟ كل واحد، أحمد هذا كان ابنا فورث اثنين من ثمانية، وهنا صار شقيقا ورث اثنين من ستة، ولكن هل يجمع هذا مع هذا؟ طبعا لا. كيف يجمع؟ لا بد أن نجعل توحيدا لهذه المسألة. الشيء الذي صار ستة ما هو؟ اثنين، هذه حصة محمد، نضعها في دائرة، ثم ننظر بينها وبين هذه الستة، ماذا يوجد بينهما؟ يوجد بينهما توافقي الاثنين، لذلك ستة تقسيم اثنين ثلاثة، واثنين تقسيم ستة تقسيم اثنين واحد. نضرب هذه المسألة في واحد وهذه المسألة في ثلاثة، صار عندنا مسألة جديدة. هذه المسألة الجديدة ستكون على الشكل الثالث. أصلها 8 في 3 أصلها 24، محمد هل ورث شيئاً؟ لم يرث لأنه مات وورث، بينما أحمد سيأخذ اثنين مضروبة بثلاثة لأن أصلاً من 24، اثنين في ثلاثة 24، اثنين في ثلاثة بستة. الستة الآن حدثت من 24 ليست من 8 من أجل أن نوحد المسألة. نقول هنا سأكتبها بالتفصيل، اثنين مضروبة بثلاثة هذه من المسألة الأولى. بالمسألة الثانية ماذا أخذ؟ اثنين مضروبة بواحد، اثنين مضروبة بواحد. أما أخته فأخذت واحد مضروبة بثلاثة زائد واحد مضروبة بواحد، أخته الثانية كذلك. أما زينب كذلك أخذت هذا. الأم أخذت واحد مضروبة، كانت زوجة أخذت واحد مضروبة بثلاثة، ثم صارت أم أخذت واحد مضروبة بستة. لو أردنا أن نجمع هذا، واحد مضروب بواحد اثنين في ثلاثة ستة، اثنين في واحد اثنين، صاروا ثمانية صحيح؟ اثنين في ثلاثة ستة، اثنين في واحد اثنين ثمانية، واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في واحد واحد، صاروا أربعة أربعة أربعة، واحد في ثلاثة ثلاثة، وواحد في واحد بواحد أربعة. إذا جمعنا هذه فبلغت 24، وهي مضروبة 8 في 3 فعملنا صحيح. نجمعها 4 و 4 8 و 4 12 و 4 و 8 24. إذا انتهينا من عملنا الأول. نسمي هذه المسألة، نستطيع أن نطلق عليها كلمة جامعة واحد، يعني جمعنا ما بين المسألتين. الآن لن نعود إلى الوراء أبدا، لن نعود إلى الوراء أبدا، صارت هذه المسألة أساس عندنا. إذا قلنا محمد وأحمد وعائشة وسعاد وزينب أبناء، خديجة زوجة، مات محمد ولم يخلف أحدا، وماتت الزوجة خديجة، إذا مات أحمد ولم يخلف أحدا، مات محمد ولم يخلف أحدا، وماتت خديجة ربما يعني وخلفت بنتا، خلفت وخلفت بنت وابن من غير زوجها، لعلها تزوجت بعد زوجها وخلفت بنتا وابنا ومات زوجها، يعني كيف تخلف هذه التركة؟ من الميت الآن؟ خديجة. نرمز للميت هنا كما رمزنا في المسألة الأولى، مات. الآن نجعل مات. الآن أحمد الذي كان شقيقا في هذه المسألة ماذا يقربها؟ ماذا يقرب الميت؟ عاد ابنا صحيح؟ ابن. وعائشة بنت، وسعاد بنت، وزينب بنت، وخلفت أيضا ابن وبنت. إلى هنا واضح؟ صارت عندنا مسألة جديدة الآن، لا ننظر إلى الوراء، نحلها. ما أصل هذه المسألة؟ أصل هذه المسألة عبارة عن ابن وابن اثنين، وكم بنت؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربع بنات وابنين، أربع بنات بواحد أربعة، وابنين باثنين أربعة، أصلها ثمانية، اثنين واحد واحد واحد اثنين واحد. الآن سننظر كيف عرفنا ذلك. نقول هؤلاء كلهم ما اسمهم، لكن من أين سيأخذ الابن اثنين وواحد وواحد؟ سيأخذون الكل من حصة الأم التي هي أربعة. ماذا يوجد ما بين الأربعة والثمانية؟ الأربعة تقبل قسمي على أربعة والثمانية على أربعة، فماذا نفعل؟ هذه المسألة لو ضربناها باثنين صارت الأربعة ثمانية، هي ثمانية، وهذه نضربها بواحد. الآن سنفعل مسألة مثل ما فعلنا في المسألة الأولى. أحمد ماذا له في المسألتين السابقتين؟ ثمانية، لكن ثمانية مضروبة بكم؟ باثنين. أنا بثمانية مضروبة باثنين زائد هنا اثنين مضروبة بواحد. البنت هذه التي اسمها عائشة لها في المسألة الأولى أربعة مضروبة باثنين زائد واحد مضروبة بواحد، وكذلك الأخت أربعة مضروبة باثنين زائد واحد مضروب بواحد، وكذلك هذه أربعة مضروبة باثنين زائد واحد مضروب بواحد. هنا لا يوجد شيء. هذا الابن من المسألة الأولى هل له شيء؟ ليس له شيء. زائد اثنين مضروبة بواحد، وهذه البنت ليس لها من المسألة الأولى شيء، هذا واحد مضروب. الآن نريد أن نثمن، نحل المسألة هذه فنرى النتيجة. الآن هذا أصلها كل هذه المسألة كم؟ 24 باثنين. الآن نقوم بالحساب، 8 مضروبة باثنين 16، 2 في 1 باثنين صاروا 18، 4 باثنين 8 و1 9، 4 باثنين 8 و1 9، 4 باثنين 8 و1 9. ما عقدنا الأرقام، 2 هنا يوجد لها 2 وهنا 1. لو أردنا أن نجمع 1 و2 3، 9 في 3 في 27 و3 30 و18 48. الآن قالوا لنا بعد هذا، قلنا ماتت خديجة، ماتت زينة، وماتت زينة الآن وخلفت بنتا وزوج. إذا خلفت بنت وزوج سنقوم الآن بنفس العملية تماما. من الميت؟ زينة. الآن زينة ماذا يقربها أحمد في المسألة؟ شقيق. جيد. نعم. وماذا تقربها عائشة؟ شقيقة. وماذا تقربها سعاد؟ شقيقة. وماذا يقربها هذا الابن؟ ابن من؟ ابن مين؟ ابن أمها. ابن أمها يعني شو ربا؟ أخي أم. تلك المسألة. وهذه البنت ماذا تقربها؟ أخت لأم. جيد. إذن المسألة صارت الآن واضحة. عندما ألحق الفرائض بأهلها، الشقيق والشقيق والشقيق والشقيقات عفوا، والإخوة لهم ضالون الثلث دامي. نعم. وخلف سننتهي وخلف بنت وزوج. البنت لها النصف والزوج له الربع. لماذا؟ لوجود فرع وارد. لكن المسألة هنا اختلفت معها، فنقول إن الإخوة لهم لا يرثون بسبب وجود الفرع الوارد. سنعطي هذا محجوب وهذا محجوب. عرفت لماذا؟ لأن الإخوة لهم لا يرثون لا مع الأصل المذكر ولا مع الفرع الوارد أي منها. إذا عدنا إلى مسألة جديدة، هذه المسألة الجديدة فيها نصف وربع وفيها عصر، أيهما أكبر بالنسبة للمقام؟ الربع. مسألة من أربع. انظروا كل مسألة تعود إلى الأصل الذي تكون فيه، كما حللنا أول مسألة بسيطة. الآن الزوج ماذا له من الأربعة؟ واحد. والبنت؟ اثنان. وهذا لم يأخذ شيء، وهذا ماذا بقي؟ واحد واثنين ثلاثة. بي واحد معطي واحد. أليس للذكر مثل حظ الأنثيين؟ كم رأس هؤلاء يشكلون؟ اثنين ثلاثة أربعة. صحيح، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا نضرب المسألة في أربعة من أجل التصحيح، صارت مسألة 16. مسائل المناسخات تحتاج إلى دقة في الرسم، وعدم يعني عدم الترتيب يؤدي إلى سوء الحال، فينبغي علينا أن نرتب. إذا صار واحد في أربعة بأربعة، صار عبارة عن اثنين بواحد بواحد، اثنين في أربعة ثمانية، والزوج له أربعة. الآن نريد أن نفعل، هنا فعلنا جامعة رقم اثنين، الآن نريد أن نجمع جامعة رقم ثلاثة. الجامعة رقم ثلاثة في هذه الحالة ما هي؟ الآن سننظر من المية؟ تسعة، صحيح؟ هذو المية هنا، هذه البنت زينة. بين التسعة والستة عشر ماذا يوجد؟ لا نجد أنه لا تقبل تسمي على اثنين ولا على ثلاثة ولا على أربعة ولا على خمسة ولا على ستة ولا على سبعة ولا على ثمانية. إذا نضرب أحدهما في الآخر، نضرب 48 في 16 ونضرب 16 في 9. إذا ضربنا 48 في 16 بيطلع معنا 768، نخفف عنه 768 عبارة عن 48. من أين جاءت هذه 48 مضروبة بأي شيء؟ ب 16. سنحل المسألة الآن. أحمد ماذا له من المسألة السابقة؟ 18 مضروبة ب 16 زائد 2 مضروبة ب 9. هنا 9 مضروبة ب 16 زائد 1 مضروب ب 9. هنا 9 ب 16 زائد 1 مضروب ب 9. دول الميتين كلهم مع النشرتين. هنا ماذا يوجد؟ عندنا 2 مضروبة في 16 له شيء من المسألة الثانية؟ ليس له شيء. هنا 1 مضروب ب16 المسألة الثانية ليس له شيء. هذا في المسألة الأولى البنت ليس لها شيء، مضروبة ب 8 في 9. الزوج ليس له شيء من المسألة الأولى، 4 في 9. لو قمنا الآن بهذه الحدود لابد من عملية حسابية. 2 في 9 ب 18، يعني زادوا 18 واحد، 18 ب 17 18 مضروبة ب 16 هكذا سنفعل. إذا لابد 6 في 8 48، 6 في 1 ب 6 و 4 10 هي 18، 288 زائد 18 يطلع معنا 306، صحيح؟ أخذ أحمد 306 768 الأصل. باعتبارها بنت حتى ما نعمل حساب مرة ثانية بيطلعوا معنا 153 32 16 8 في 9 72 4 في 9 6. حتى نعرف أن الحساب صحيح ينبغي علينا أن نجمع هذه الأرقام. فإذا بلغت هذه الأرقام 768 فعملنا صحيح. هذه الجامعة الثالثة. الآن نحن نريد أن نكتفي بهذا. لو أراد واحد أن يقول لنا مثلا في هذه الحالة من بقي؟ أحمد هنا. لو قلنا مات أحمد من خلف؟ خلف شقيقة، صحيح؟ مين هي؟ عائشة. وأيضا سعاد شقيق. زينب أخته ميتة، أمه ميتة، هذا ماذا يقربه؟ ابن من؟ أخ لأم، صحيح؟ هذا أخ لأم، وهذه أخت لأم، وهذه بنت من؟ الميت هنا بنت زينب، بنت أخته، بنت أخته وارثة؟ ليست وارثة. وهذا زوج من؟ أخته، كذلك ليس وارثة. عادت المسألة هنا إلى شقيقة وإلى إخوة لأم، صحيح؟ الشقيقتين لهم الثلثان والإخوة لأم لهم الثلث. أصل المسألة هنا سيكون على هذا الشكل. أصل المسألة الآن، أصل المسألة ثلاثة اثنين واحد بواحد وهنا واحد، لن تقبل القسمة، سنضربها باثنين، نضربها باثنين وتصبح ستة، اثنين باثنين بواحد في واحد. هذه الستة ما أصلها هنا؟ 306. لو قسمنا 306 على ستة بيطلع معنا 51 صحيح؟ 51 لأنه 30 على 6 فيها 5. هذه نضربها ب 51 وهذه نضربها ب 1 وهكذا نستطيع أن نحل هذه المسألة وكل واحد نعطيه فهذه 2 ب 51 يطلع معنا 102 وهذه أيضا 102 وهذا 51 وهذا 51 والنتيجة 306 هنا. لكن 306 هذا نصيبه من بعد ذلك سنأخذ هذه الشقيقة كم لها من المسألة الأولى وكم لها من المسألة الثانية بعد التوحيد كما فعلنا في المسائل السابقة. لو مات واحد بعد ذلك ثم مات نقوم بهذه العملية من أولها إلى آخره. تجدون هذا كثير من إخواننا الطلاب يخشون من هذه المسائل. المسائل هذه بسيطة جدا ولكن تحتاج كما قلت إلى ترتيب. فإذا رتبت المسألة وقمت بهذه العملية إذا حفظت هذا الجدول فقط إلى هنا كيف قمنا بهذه العملية تستطيع أن تكرر ولو وصلت العملية. كان يعني سادتنا من العلماء حدثنا بعض مشايخنا عن شيخ الشيخ محمود العطار أنه كانت تأتيه مسائل يضطر إلى أن يلف ورق مثل الرولوت تقريبا ثم بعد ذلك ويحسن. لماذا؟ كان كثير من كبار البلد يموت ويخلف عقارات وبعد ذلك هذه العقارات يعني يموت الجيل الأول والثاني والثالث. نحن تصورنا دائما جعلنا محمد وأحمد وعائشة لم يتزوجوا لكن تصور هؤلاء لو صار لهم أحفاد وأبناء أبناء وكذا عند ذلك وزوجات فالمسائل ستتعقد. وهذه الأرقام بدأت ب8 إلى 24 إلى 48 إلى 768 قد تصل معنا إلى ملايين حتى تكون القسمة واضحة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير. أكتفي اليوم بهذه المسألة وإن شاء الله نتابع. نعم ما كتب محجوب ميم حي محجوب ليس لا ميم حي العصبي أكتبها هكذا عين هذا اصطلاح ميم حي محجوب أي ليس له شيء محجوب بما بالفرع الوارد. أثناء الكلام تكلمت أي سؤال الله أكبر.